الأدلة الكثيرة على مسألة القياس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الصحابة أهل قريش قال وأنا أخذ بحجزكم، يعني قال كالفراش، بس سأل المسلم قال كالفراش، إذا رأوا النار عميان ماذا يفعلون؟ يتساقطون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة أنتم تفعلون، أنتم كالفراش تتساقطون في النار وأنا أخذ بحجزكم ولا تسمعون ولا تسمعون. وكما قال سلم إنما أنا النذير العيان، كأني أنا كذلك. فأنا أقول لكم الجيش مصبحكم الآن وأنا النذير العريان، ماذا تفعلون؟ قالوا أنت صادق عندنا، فإذا يتأهبون للحرب. فقال أنا أنذركم بالنار، بنار التلظى. إذا اسمع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين بنفسه على مسألة القياس. أقطع ذراعي معك تمام، أقطع ذراعي خليها أتركها، خليها في اللغة فيها فيها كلام أهل ليبيا. أشوف أنا أشوف نتيجة لسرعتك قليلة. والله عادي، شوف أنا لازم تركب القطار ويمشي، لابد إياك أن تتركه، وأنا اعتدت على ذلك. شوف يتباطأ ماذا سيحدث، سيكون فريسة لمثل هذا النبي. أنا أتباطأ، التباطؤ وسيلة إلى النوم، فيعقد النوم التفاؤل الشديد المتكرر، فاهم؟ والتفاؤل يؤثر على الجميع. يعني أنا أنت تنتظر ربع ساعة سترى بريق الأعين جميعا كله دموع، لأن كله يريد ينام، فلذلك لابد من الانتباه. قبل الاستبصار الغير مفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا خرجت عليكم الآن في الصحراء وقلت لكم أنا النذير العريان. معروف العرب كانوا إذا أراد أحد أن يحذرهم من أمر جلل خطير يخلع كل ثيابه، فهم يقولون ما فعل ذلك إلا لأمر جلل، لا يمكن أن يفعل ذلك ويخلع ثيابه ويأتي بصوت عالي إلا لأمر جلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنا كالنذير العريان جاءكم في أمر جلل، إذا جاءكم في أمر جلل وقلت الجيش مصبحكم أنتم ستتأهبون للجيش، صحيح ولا استعدادا؟ أنا أقول النار الآن تصبحكم فاستعدوا لها. فهمت؟ هو نذير بجمع النذارة، هو نذير لكن ينذرهم من إيش؟ النار. والثاني نذير ينذرهم الحرب. قربت أجلى وأروع الأمثلة في ذلك، رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقذف امرأته، قال يا رسول الله امرأتي ولدت طفلا قد أسود اللون، هو كان أبيض وهي أيضا بيضاء. طبعا أبيض أبيض وأبيض يعطون إيش؟ يعطون لبنا شمسا مشرقا، صحيح ولا لا؟ فقال ولدت ولدا أسود اللون. فهو طبعا هنا الكلام بيعرض لامرأة، من وين أتى هذا الرجل؟ من وين أتى؟ السواد هذا من وين يأتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا القياس، قال له صلى الله عليه وسلم لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لونها إيش؟ أو أحمر، صح؟ أحمر غير موجود. نعم، موجود. قال هل فيها من ورقة؟ قال إن فيها لإيه؟ لورقة، فيها لون رمادي، فيها لون رمادي مختلف. قال من أين هذا اللون الرمادي؟ يعني أنت عندك أصلا أبيض أو عندك أحمر أو عندك إبل وأخرجت رمادي، من وين أتيت بهذا؟ إن فيها لورقة. قال من أين أتى هذا؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق إيش؟ الجلد السابع بتاع الإبل الصغير، هذا اللون بتاع أتى، صحيح ولا لا؟ فقال له السلام إذا ولدك لعله نزعه به عرق، فسكت له ما نطق ورجع. رجع، شوف قياس بديع، قياس بديع، أعطى قسم المسألة وأعطى الرجل. فهذا من أجل الأدلة على صحة القياس. لما؟ لأن العربي لا يرتضي إلا بدليل أوضح من شمس النهار. تعرفون الأعراب لا يسكتون. النبي صلى الله عليه وسلم العربي وقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الوتر وبيتكلم عن فضل الوتر، فالعربي قال ماذا تقول؟ قال لا ليس لك ولا لأمثالك أنت ترجع. والعربية تقول يا محمد ما الإسلام؟ قال خمس صلوات في يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطور تزيد. قال لا والله لا ازيد غيرهن. استبعد الطريق لا ومن فهو الجدال معهم. ولذلك انس يقول كنا نخشى السؤال، يعني كنا نستحي ان نسال المسلم، فكان يعجبنا ان ياتي الاعرابي فيسال فنتعلم. فهو كان الان يناقش ويجادل. فلما قال له مسلم من اين هذا الورق، هذا من اين اتى هذا اللوم؟ قال لعله نزع وعرق. هذه اجابه من لسانه اعطى له اجابه. قال وولدك لعله نزعه بالقياس. فسكت الرجل ورجع، وكان يريد ان يعرض من مره. هذه ادله على ان القياس هو من الادله المتفق عليها بين العلماء. ولذلك مسائل القياس مساله مهمه جدا. اريد ان الفت الانتباه، وان كان القياس دليل، يعني الطوائف اهل العلم اختلفوا في النظر اليه والتعامل معه على طوائف ثلاث او مراتب ثلاث: غلو جفون وسطية عدول. في كل حال الغلو هو الذي قدم القياس حتى على الاثر، كل شيء العقل يبدو فيها، وهؤلاء المتكلمون الذين يدعون بالمتكلمين يقدمون العقل على النقل، وجعلوا العقل حاكما على ايه؟ على النص. وهذا صراحة أهل الكوفة يعني قد آذونا بهذا. أهل الكوفة ولذلك عندهم من أصول الأحناف أي حديث خالف القياس لا يأخذونه. وهذه من ضعف أصول الأحناف بسببها. وهذا الكلام الحق، الحق يعني. هذا الكلام فيه تفصيل، لأن الأحناف بالإنصاف قدموا في مسائل كثيرة قدموا الآثار على القياس. وابن الهمام، تعرفون من ابن الهمام؟ إذا ذكرت لك رجلا أبهة في العلم فلابد بصرك يروح فين؟ في الكوفة. يا ظالم، مصر هو في غير أم الدنيا؟ نافي هي أبهة ما مدها إلا في مصر أم الدنيا. وهذا طبعا ابن الهمام هذا صاحب الكتاب فتح القدير. شوف نعم فتح القدير، فتح القدير للشوكاني هذا التفسير. اما كان فتح القدير لابن الهمام هذا في الفقه الحنفي. من ذلك خلاص ممتاز ممتاز، لا عتب عليك. والاصول تهم جدا في ابواب التفسير من الاهميه والمكان. انظر الى الشنقيطي والتضلع في اللغه في القياس الغلط. المقصود يعني بين ان الاحناف يقدمون الحديث حتى لو كان ضعيفا على القياس، واستدل على ذلك بحديث القهقه. قال القياس ألا يبطل الوضوء ونحن نقدم الأثر عليه. ولا واحد عارف القصة صح؟ معروف الحديث؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء رجل أعمى يريد أن يلحق بالصلاة. طبعا أعمى يبصر الطرق ولكن بصيرته للطرق كانت يعني يراها دقيقة صح ولا لا؟ نعم أعمى يرى، وهذه من المعجزات. ليبي رأيت أعمى يرى؟ تعالى صح حقوق الإنسان. يرى بقلبي. يرى بقلبي، هذه اسمها ايش يا ابنك؟ بصيرة. يعني يرى، إذا كل أعمى لابد يمشي في الشوارع، ما في سيارات ولا أعمى نعم ويرى. ولكن قلبه مفتوح. يعني بيرى، في عين في القلب، وهذه المعجزة. ما أنت واللي بيها برضه خلص ذلك، خلي بالك، أنت في وفاق في هذا. في عيون في القلب؟ لا لسه ما زلت الناس كلها بتصدقوا. النظر بمعنى النظر. أنا أسأل النظر بمعنى النظر، قلت أعمى يرى. أعمى يرى. النظر لا يرى. إذا لا يرى. إذا هو لا يرى الطريق، فماشي لا يرى الطريق، هناك حفرة، هم يصلون، وقع. فضحك الصحابة. مالك يا نعم ماذا حديث؟ فضحك الصحابة، لأنه رجل يجلس ممكن طريقة الوقوع طريقة أجبرتهم على الضحك، فضحك قهقه. فقال له صلى الله عليه وسلم أعيد الوضوء وأعيد الصلاة. فقهقه الصلاة، قال أعيد الوضوء وأعيد الصلاة. قال ابن الهمام قال والقياس عدم القياس إبطال الصلاة ما فيش كلام فيها، متفق عليه. لأن القهقه مخالفة لإيش؟ وقوموا لله قانتين. فتبطل الصلاة صحيح؟ قال والقهقهة تبطل صلاة الأمرين، إما أنها للكلام وظهر ذلك الحروف على أنها كلام، أو لأنها أيضا مخالفة للخشوع في الصلاة المنافية لها. أما إبطال الوضوء قال والقياس عدم إبطال الوضوء، أي ناقض من القهقهة ليست ناقض من الوضوء، والدلالة على ذلك القياس أيضا. كيف تدرسون القياس؟ والسؤال واضح. اسكت لا تتعجل. قالوا القهقهة، قالوا القياس عدم إبطال القهقهة للوضوء، صحيح؟ والدليل القياس. الحديث ماذا يقول؟ الحديث ماذا يقول؟ ها يقول أعيد الصلاة والوضوء، صحيح؟ يبقى الإبطال وين؟ أين الإبطال؟ النقض حالة كونهم؟ قهقهة. خلاص ما هو بالقهقهة حالة كونهم؟ حالة كونهم نائمين، حالة كونهم طائرين، حالة كونهم، حالة كونهم ها مستيقظين. هذا أثر التساؤل. هجوم هو دخل كم نقطة هذه تعليما للتساؤل. شوف حالة كونهم مصلين، ما لنا مستيقظين، حالة كونهم مصلين. يبقى إذا انتقد الوضوء بالقهقهة وهم يصلوا، القياس يقول ذلك. ليش؟ كيف؟ القهقهة لا تبطل الوضوء بالقياس. كيف؟ قياس على الذي ظن أن خرجت منه ريحة أو شيء. لا هذا بمصيبة ثانية. خارج الصلاة. لا خارج الصلاة قياس على الصلاة. لو قهقهة خارج الصلاة ينتقد الوضوء؟ لا. قهقهة داخل الصلاة ينتقد؟ قالوا ينتقد. قلنا ما الفارق؟ الأصل عدم الفارق. قهقهة أو قهقهة؟ لأني لو سألته لما انتقد الوضوء قال قهقهة. طب قهقهة بالصلاة تنتقد انتقد؟ خارج الصلاة قهقهة أيضا ولم تقولوا ينتقد. دعك الخشوع أبطل الصلاة ما أبطل الوضوء. افهم القهقهة ما فيها خشوع أبطلت الصلاة، لكن إبطال الوضوء بإيش؟ قالوا القهقهة. قلنا إذا ما قلتم داخل الصلاة قلوه، خارج الصلاة ما الفرق؟ بجامع القهقهة. الآن أنا ماذا أفعل؟ سأرسمه لكم للتصور. يعني الرجل في المحراب يصلي، نعم. نطبق. طيب ممتاز. خلينا بالتصوير. هذا هو. سامحوني. هذا الذي أعرفه. هذا الرجل فمه ممتلئ. هذا من ضغط الوضوء. خلي رأس تكون كبيرة حتى إيش؟ نستطيع أن هذه رأسه كل هذا وهذا فم مبتسم. إذا رجل أو مبتسم يقهر. لو قلنا هذا الرجل نفسه راكع كذا يصلي وضحك جيد أو داخل صلاة ضحك، هذا انتقد الوضوء. السؤال لما؟ الإجابة قهقهة. صح؟ صحيح ولا لا؟ جيد. هذا هو بيضحك بره ورجع بالصلاة خالص. طيب هذه هنا عندنا قهقهة الوضوء لا ينطق. طيب ما الفرق بينهما؟ ها؟ لا فهم. ممتاز. الصلاة صح؟ هل الصلاة عامل مؤثر في هذا الباب؟ لا. هنا قهقهة وهنا ايش؟ قهقهة. صحيح؟ الصلاة دي مؤثرة. طب هنا قال وينتقد وهنا لا؟ يبقى إذا القياس القهقهة واحد والحكم يكون واحد وهو عدم انتقاد الوضوء. هذا الذي حدا ابن الهمام يقول القياس على انتقاد الوضوء، لكننا سنقدم الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. إعادة الوضوء وإعادة قال نقدم الأثر على القياس، نقدم الأثر على الأحناف يقولون بذلك. مفهوم؟ إذا قدم الأثر على القياس، لكن الحق الحمد لله الأثر هذا ضعيف، إسناده ضعيف وهو منكر المتن. طبعاً نرجع الأمر، لازم نرجع المحدثين، أنا نعترف بذلك، لكن المحدث خادم للفقيه، يخدمه طبعاً. لا يترك المحدث، هو المحدث عمل الأصيل هو تهيئة الفقيه ليعمل النظر حقاً يعني. لكن نرجع الأمر الحديث، أول حديث إسناده ضعيف جداً والمتن منكر. أنا الآن أسألكم جميعاً، أنس ليه المتن منكر بدون فهلوة لبنانية ابتداء؟ ممتاز، ما بعرف. لبناني مصري، أنت راقي في التخليط. هو ضعيف، ضعيف خلاص، ضعيف. أنا بقول ضعيف خلصنا منه خلاص، أنا هتكلم فيه شوية ضعيف. ليه ما المتن منكر صحيح؟ لأنه خارج الأحاديث الصحيحة. هو طبعا دخلتها بالقواعد العامة، لا يكون منكرا إلا مخالفة الأحاديث الصحيحة، ولا الأحاديث الصحيحة اللي خالفها. ما في على اساس الانتقاد يقول لك لا، وهذا فرض وفرض العموم. النكاره هنا ظاهره جدا. هل الصحابه الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات يضحكون على بليه رجل اعمى يقع فيضحكون عليه؟ هل هذا يمكن ان يكون من صفات الصحابه رضي الله عليهم؟ هم في الصلاه، ها وهم في الصلاه عند ربهم. هذا سب، هذا قطح في فضل الاثر، هذا نكاره شديده جدا، فهو منكر في المد. لا يمكن الصحابة أن يفعلوا ذلك، والحديث أصالة إسناد ضعيف، لكن أنا أتينا به لتعلم أنهم يقولون القياس الأثر يقدم على القياس، لكن الحق أن الأحناف ردوا أحاديث أنها خالفت القياس، فكل من قدم القياس هذا المرتبة الأولى للطوائف الثلاثة الذين يتعاملون مع القياس، المرتبة الأولى أو الطائفة الأولى هم الذين قدموا القياس على، لو خالف القياس الأحاديث قدموا القياس. قدموا القياس. وطبعا وجهه النظر عندهم ظني ولا حديث ظني. الشهاده والشهاده، لكن هذا منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا انفتاح ذهنك انت. انت اصاله هناك خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف قوي ليس بهين. لو خالف قول الصاحب القياس ايهما يقدم؟ مع ان العلماء يقولون القياس من الادله المتفق عليها. وقول الصاحب وجهه قول الصاحب من الادله المختلفه فيها، ومع ذلك قالوا لا، قالوا الصحابة يقدم، لأن ما مدى القياس إلا الشهاد، والشهاد الصحابة يقدم على الشهاد غيرهم من الفقهاء، قالوا أدناه، وبعضهم قال التوقف، وبعضهم قدم القياس الذي انطبق عليه، لأن هذا المقصود في خلاف في هذا الباب، فالطائفة الأولى يقدمون القياس، وهذا جلي في بعض الأمور عند الأحناف، أحناف في حديث المصرات، أنتم تربوا الفقه وأصول. فلازم تستخدمه. حديث المصرات تعرفونها؟ تصرية الإبل أو تصرية الغنم. نهى سمع عن التصرية. ما هي التصرية؟ حبس الغنم. حبس الغنم حتى يأكل. أيوة، هو ربط أخلاف الغنم. ربط أخلاف الغنم. طيب لما؟ ليظهر للناس. طبعا عندنا في العصر الحالي ما فيش ربط الأخلاف، في شيء آخر، ما هو؟ حقا يا اكل، ما هو مش عايز يعني 10 كيلو متر على هذا السياره، الكيلو متر هذا بيحلونه، لكن انا اتكلم عن البهائم، انا سيبك من السياره، عن البهائم. انا اصلا رايته عمليا يطعمه صباحا ملحا، فملح انتهى الموضوع، يجي بعد يريد ماء فيشرب انهار، فاذا شرب انهار الضرع كانه ممتلئ للناس، بعد ذلك هذا تغرير بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصرات، وقال من اشترى محفلة مصرات بعد 3 أيام فهو بخير النظرين، بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن لم يرضى بها ردها وصاعا من التمر، ردها وصاعا من التمر، لأن هو بعد الحلبة الأولى مش هيفضى، الحلبة الثانية تفضى، الحلبة الثالثة لا يجدها كما كانت، يقول هذا غرني، غرر بي، هذا غبنني. فهو اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ليس هذا بيع غرر، اعطاه سلم الحريه اما ان يمسك واما ان يرد، لكن لما قال يرد قال ردها وصاعا من التمر. الاصل باشمهندس سؤال، هو انا لسه ما سالتش ليش؟ لسه تصدرني هكذا قبلها؟ اقول هو لما قال ردها وصاعا من التمر هو استفاد ايش؟ هو استفاد تمرا ولا استفاد بالموز؟ الجميع استفاد بالتمر ولا استفاد بالموز؟ الحمد لله المستخزين ليه تشوف ليه مستخزين بسرعة. نعم استفاد باللبن. أنا أصبحت الآن أقول ليه فيها فيها علم ينتشر. نعم هو استفاد باللبن صحيح. يبقى المفروض اللي يقال ردها أحمله ردها ها باللبن لا من تمر. ردها ورد اللبن الذي استفاد منه صحيح ولا لا؟ يرد الرصة اللي أخذ منه قال ردها وصاع من تمر. القياس ردها ورد ورد اللبن. فقال الأحناف هنا على خلاف القياس. ده الحديث على خلاف القياس لذلك لم يأخذوا به فضعفوا. هنا نقول القياس من قواضح القياس مخالفة الإيه؟ بالنص. نقول قياسك هنا باطل لا يصح لأنك خالفت به نصا لأنه من قواعد من قواعد القياس. لصحة القياس لا يصادم نصا حتى ولو كنت أجل الناس وأذكى الناس لأن مسألة النصوص قاطعة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقياسك يكون باطلا لما؟ لأنك أولا في هذا القياس لن تكون الحق فرع الأصل. لما؟ لأن اللبن الذي استفاد منه زيد الذي اشترى المحفلة لبن مخلط كيف؟ أو مختلط هيكون لبن في لبن كان أصيلا في الشاة ولبن آخر استجد عند الرجل. يبقى إذن الآن لا يستطيع أن يقول بالفصل بين اللبن الذي للرجل واللبن الذي استفاد منه الآخر لأنه خرج بالضمان. لما بقيت عنده يبقى خرج بالضمان. فبقى عنده أصلا لبن كان أصيلا لمن؟ للبائع. ولبن آخر هو للمشتري لكن اختلط اللبن هذا باللبن هذا. إذا لا يمكن أن نرد له ما له بالمقياس الصحيح. فجعل لما صارت مادة للنزاع الشرع لا يريد نزاعا فساد ذات البين هي الحلف فأحال المختلفين إلى أمر يرضى به الجميع. ألا هو إيه؟ مثلا قضية التثمين التمر وأن التمر يعادل اللبن لأن التمر كاللبن. اللبن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقول اللهم زدنا منه بركة. والتمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام ده تفكه طعام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه أهله جياع. والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت تقول ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا يقيدون نارا. فكانت تقول ما عندنا طعام إلا الأسودان فقط الماء والتمر. فلذلك أحال السلام على التمر من أجل فض النزاع وهذا نص جاء عن السلام. فالذين يقدمون القياس على النص أخطأوا ولذلك هذا من باب الغلو في القياس. الطرف الآخر جفوه لا يأخذون القياس حتى ولو لم يخالف نصا. قياس يقول والقياس كله باطل. طبعا كما ابن حزم عنده لازمة لو حد فيكم قرأ في المحل يقول وهذا قياس والقياس باطل. ثم يقول ولو كان حقا لكان هذا عينه باطل. يعني هو بيجر البطلان في القياس لا يأخذ القياس كليته وهذا ضعف في الفقه. لأننا أتينا بأدلة مثلا استدل بها في استدلاله بالقياس لما قال له قبلته هششته فقبلته في نهار رمضان صيامي أكون قد أفطرت. قال له مثلا لو مضمض المضمضة تفطر قال قبلة المضمضة. قاس هو لما قاس قاس النسلم. إذن هو دليل من الأدلة التي يستعمل بها الوسطية العدول هم أهل السنة والجماعة قالوا القياس دليل معتبر متفق عليه لكنه قليل. لذلك الإمام الشافعي يقول والقياس في أرجح الأحوال. لا تصد الباب في مسألة بالقياس. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين. ما العلم نص في الكلام سفهاته بين الرسول وبين القوم فقيه. لذلك ضيق الخلام. قال والقياس في أضيق الأحوال لا نجد نصا ونجد معنى النص موجود نقيس. لا ليس بكل مسألة يكون فيها لذلك الشافعي بالذات هو الذي يحرج على ذلك ويقول ويقول عض بالنوازع على الأصل. قال من استحسن فقط شر مع أن الاستحسان نوع من أنواع الإيه؟ القياس. الاستحسان نوع من أنواع القياس أنه حالة حكم لمعنى معين موجود خفي فهو من أنواع القياس. ومع ذلك قال استحسن فقط شرع. وهي الوسطية والحق الذين يعملون بالقياس حين يستلزم الأمر القياس. طيب أقول قياس الدلالة هذا هو النظر للعلم. يبقى ملزوم الحق بملزوم العلة. حكم العلة. قياس الدلالة. حق بملزوم العلة. الجمع بحكم العلة. ثالث الإلحاق. بمعنى العلة. الثالث أو بأثر العلم. كتبته بأثر العلم. الجمع بملزوم العلة تقياس النبيذ على الخمر. النبيذ تعرفون النبيذ؟ نعم. ها؟ واحد. هداكم الله والله هداكم الله. نعم. هو الخمر من عصير العنب والنبيذ تمر من التمر. طيب؟ الحاق النبيذ بالخمر بمنزوم العلة طبعا عندنا الإسكار. لكن هو الحاق بمنزوم العلة، منزوم العلة والأثر. انه الاسكار اصله ايه؟ اذا اشتد الاضطراب صحيح وعلى الزبد نقول هذه خلاص اختمرت، هذه تؤثر خمرا تؤثر اسكارا. فلذلك يقولون نحن نقيس النبيذ على، يعني لو لم نقيس النبيذ على الخمر بالعله لا بمنزوم العله شده الاضطراب. ولذلك يصح ان تشرب الانتباذ، يصح ان تضع التمر في الماء وتشربه 3 ايام. فعن السنه قال يوم وليله صحيح مسلم. أما في السنة قال 3 أيام بليلهن. كان ينقع النبي التمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الماء النبيذ هو الآن ينبذ له فيشربه، طبعا يشرب ماءه، فيشرب ماءه يوما وليلة وليلتين، وفي الثالثة يقولون إذا سقط حي الجنس ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يلقى هذا. ليش؟ أنه بلغ إلى مسألة أنه يبدأ يشتد الاضطراب فتكون الخمر، يكون الإسكار مفهوم؟ فإذا نقول النبيذ يلحق بالخمر بشدة الاضطراب. نعم. الثاني الحاق بأثر العلم. الحاق القتل بالمحدد بالمثقل. الحاق بالقتل بالمحدد بجمع الاسم في قتل العمد. أنا عارف ما أنت تقول كيف يبقى الجميع فاهم وحقوق الإنسان، قال ما في إنسان الآن، صحيح؟ شوف القتل بالمحدد اللي هو إيه؟ السيف. السيف، صحيح؟ يقتل، يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل، صحيح؟ الدليل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب لو واحد أخذ دانة دشمة أخذه برأسه وضربه في الدشمة ها؟ يقتل بها. الآن قتل ولا ما قتل؟ يقتل به ولا ما يقتل به؟ يقتل به. العلماء يقول ولم يقتل به، ما قتل بالسيف. قلنا لا، الحق القتل بالمثقل، القتل بالسيف على ايه؟ على انه آثم. نعم. هنا أثر العلم. نعم. قتل عمد، اللي قتله بالسيف وتعمد قتله، يأثم ولا ما يأثم؟ ولا أخذه ووضعه في قطار، ولا ضرب رأسه في قطار أو في دشمة أو ضربه بحجر كبير. يأثم ولا ما يأثم؟ ليش؟ للقاتل التعمد، التعمد صحيح ولا لا؟ قالوا بعيدا الاسم هنا أثر العلم. نعم. فألحقنا قتل بالمثقل، القتل بالمحدد على الأثر. فيقتل قصصا. الثالث والأخير القتل بحكم العلم، وهذا يعني صعوبة حتى يعني التمثيل به. المهم تعرفون الأثر النوع الأول النوع الثاني هذا أولى. لكن هذا اسمه قياس الدلالة، والأصل أن القياس قياس العلة هو الأصل فيها، لكن إذا ضعف قياس العلة يمكن أن تقيس بقياس قياس الدلالة، وبهذه نكون قد انتهينا من أركان القياس اليوم. الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.